بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله: فصل. يجب غسل ظاهر الجسد بمني وإن بنوم أو بعد ذهاب لذة بلا جماع، ولم يغتسل لا بلا لذة أو غير معتادة. عندنا في نسختنا إلا بلا لذة، لكن صلحت أنا لا بلا لذة، لا بلا لذة أو غير معتادة. ويتوضأ كمن جامع فاغتسل ثم أمنى، ولا يعيد الصلاة، وبمغيب حشفة بالغ لا مراهق أو قدرها في فرج وإن من بهيمة وميت، وندب لمراهق كصغيرة وطئها بالغ، لا بمني وصل للفرج ولو التذت، وبحيض ونفاس بدم واستحسن، وبغيره لا باستحاضة وندب لانقطاعه. ويجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر وصح قبلها وقد أجمع للإسلام، لا الإسلام إلا لعجز. وإن شك أمذي أو مني اغتسل وأعاد من آخر نومة كتحققه. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الكريم. الآن يتكلم في هذا الفصل على أحكام الغسل وسننه ومندوباته، فقال: يجب غسل ظاهر الجسد وما في حكم الظاهر كالتكاميش التي تكون في الجسد بسبب وجود مني، بسبب خروج مني، واختلف في معنى خروج المني، فقيل المراد بخروج المني هو انفصاله عن محله، وقيل المراد بخروج المني هو بروزه، وهذا هو الذي رجحه الأبي في شرح مسلم، بأن المراد بالخروج المني هو إبرازه للخارج لا انفصاله عن محله، لأنه قد ينفصل عن محله ولا يبرز للعيان، فلذلك لا يسمى حين لا يجب الغسل حينئذ. وأما مني المرأة، هذا بالنسبة لمني الرجل، وأما بالنسبة لمني المرأة فإذا فاختلف فيه الفقهاء، فقيل إنها تغتسل حيث وصل المني إلى المحل الذي يصله الذي ينجلي منها في جلسة البول، وقيل إنه ينفصل، وقيل إن مني المرأة يكفي فيه يكفي في الغسل إذا أحست بأنه نزل، فإحساسها بنزوله من فرجها أو بإحساسها بنزوله من رحمها حينئذ يجب عليه الغسل ولن يبرز منه الشيء. ولذلك صاحب الكفاف قال: وواصل إلى محل ينجلي في جلسة البول، وقيل يكفي. لا لا لا، إذا وصل إلى ذلك المحل الذي ينجلي في البول يجب عليه الغسل، وقيل إنه يجب عليه الغسل إذا أحست من نزول الضعف أي من نزول المني، إذا أحست بأنه نزل فإنه يجب عليها أن تغتسل ولو لم يبرز. وهذا بالنسبة للبكر. وأما الثيب فمنيها كما قيل ينعكس إلى رحمها، فلذلك الأصل فيه أنه لا يبرز. نعم تغتسل. حيث كان هذا المني بيقظة بل وإن بنوم، حيث عقل القصة واللذة اتفاقا بل ولو لم يعقلهما على المشهور. إذا عقل القصة لاحتلام أمرها يغتسل، وكذلك لو لم يعقلها بحيث وجد في ثيابه أو أحس بخروج مني ولو لم يخرج منه شيء فإنه يجب عليه حينئذ أن يغتسل. أو بعد ذهاب لذة بلا جماع ولم يغتسل، كذلك إذا خرج منه المني بعد ذهاب لذة كأن التذى ولم يخرج منه المني، ولكن بعد ذلك بمدة خرج منه المني، فإنه حينئذ يجب عليه الغسل. ولكنه خليل قيد ذلك بقوله ولم يغتسل، أي بعد ذهاب لذة بلا جماع ولم يغتسل، ولكن هذا غير مسلم، بل كذلك لو اغتسل لأن غسله لم يصاده محلا، لأن غسله هنا لم يصاده محلا، لأن الغسل مرتبط بخروج المني، والمني وان غسله هو ولم يخرج، إذا فلا بد أن يغتسل حينئذ. لا بلا لذة أصلا، إذا خرج المني بلا لذة أصلا أو خرج بلذة غير معتادة كحك شرب وهز رحل وهكذا، فإنه حينئذ لا يغتسل، لكن يقيد هذا ما لم يحس بمبادئ اللذة ويتمادى، وإلا بأن أحس بمبادئ اللذة عند حكه وتمادى على ذلك الحك فإنه حينئذ يغتسل. ولكن إذا خرج منه المني بلا لذة أصلا أو خرج بلذة غير معتادة والحال أنه لم يحس بمبادئ اللذة ويتمادى، فإنه حينئذ يكون من نواقض الوضوء فيتوضأ منه، لأنه إذا لم يجب منه الأكبر فإنه يجب منه الحدث الأصغر. وهكذا فإذا فيجب عليه أن يتوضأ وعليه يكون هذا من نواقض الوضوء التي لم يذكرها في فصلها. كمن جامع فاغتسل ثم أمنى كالذي يجامع فيغتسل ثم بعد ذلك يخرج منه المني فإنه لا يعيد الغسل ولكن ينتقض وضوءه إذا كان متوضئا. رجل جامع زوجته ثم اغتسل بعد ذلك ثم خرج منه مني بعد غسله فإنه لا يعيد غسله ولكنه يعيد ينتقض وضوءه. نعم لأنه صادف محله. المرأة كذلك. نعم المرأة كالرجل. ولا يعيد الصلاة أي ولا يعيد الصلاة وقيل إنه يعيدها لأنه صلى والنجاسة كامنة في ذكره أي مختفية فيه ولكن الصحيح أن النجاسة الكامنة لا تأثير لها في الطهارة فلذلك لا يعيد صلاته. كذلك أيضا مما يوجب الغسل مغيب حشفة بالغ لا مراهق أو قدرها من مطويها أو مقطوعها أو ممن لم تخلق له أصلا في فرج وإن كان هذا الفرج فرج بهيمة. إذن فمغيب الحشفة وهي رأس الذكر من البالغ في الفرج سواء كان فرج صغيرة أو فرج كبيرة فإنه يجب عليه الاغتسال منه. فالذي يعطيه العقل إما أن يكون بالغان فهذا يجب عليه الغسل ويكون هو بالغ وهي صغيرة فيجب عليه الغسل. وإذا كانت هي صغيرة وإذا كان صغيران يندب لهم الغسل وإذا كان هو صغير وهي كبيرة فيجب عليه الغسل ويندب له هو. المراهق الذي راهق معناه ناهز البلوغ ولم يبلغ بالفعل يعني أنه صار قليلا من زمن البلوغ لكنه لم يبلغ بالفعل. وإن من بهيمة معناه وإن كان هذا الفرج فرج بهيمة وميت وكذلك فرج ميت لو أنه أدخل ذكره في فرج ميتة امرأة ميتة لوجب عليه الغسل. وندب لمراهق أن يندب ذلك للمراهق كصغيرة وطئها بالغ يندب لها الغسل ويجب عليه هو. لا بمني معناه لا يجب الغسل بسبب مني وصل للفرج من وطئ خارج الفرج. فلو أن إنسانا وطئ وطئا خارج الفرج ثم وصل مني للفرج والوطء كان خارج الفرج فإنه لا يجب عليه الغسل. ولو التذت بذلك المني ولو وجدت به لذة لكن يقيد هذا بعضهم بما لم تحمل فإذا حملت من ذلك وهذا قد لا يظهر إلا في بعد مدة طويلة من الزمن فلذلك سبحان الله الفقهاء يقيده بها يقول ما لم تحمل. كذلك أيضا من واجب من موجبات الغسل إذا رأس اللذة إذا حملت دل على أنها التذت. نعم. وبحيض يعني أنه يجب الغسل بسبب الحيض والنفاس. والنفاس لغة هو تنفس هو هو هو هو تنفس الولد بالرحم. وفي اصطلاح الفقهاء المراد بالنفاس هو ذلك الدم الخارج قرب الولادة أو معها أو بعدها مقترنا بها لأجلها فهذا يسمى نفاسا. نعم. واستحسن أي واستحسن ابن عبد السلام للاغتسال من الحيض بدم وبغيره والنفاس بدم وبغيره. فلو أن النفاس وقع بغير دم لاستحسن ابن عبد السلام أنها تغتسل حينئذ أنها يجب عليه الاغتسال لأنه ليس شرطا في الاغتسال أن يكون النفاس معه دم. فلذا قال وبحيض ونفاس بدم واستحسن وبغيره. وهذا النوع يقولون إنه يسمى عطف التلقين وهو أن تذكر قولك وتعطف عليه قول غيرك ولم أراه تكلموا عليه في النحو ولا في البيان ولم أراه إلا عند الفقهاء عطف التلقين. نعم. وبغير دم. نعم. نفاس بلا دم. نعم. والتلقين عبد الوهاب. أي شيء يكون شيخ يعني. يكون يعني سائل. لا يكون خلص الولد ولم يخرج معه دم. نعم. لا باستحاضة. الاستحاضة لا يندب لا يجب الغسل منها ولكن يندب لئلا يندرج تحتها الحيض ولم تشعر المرأة بذلك فيندب لها الاغتسال منها. ويجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر معناه يجب اغتسال غسل هنا بمعنى اغتسال كافر بعد الشهادة بما ذكر يعني أن الإنسان إذا كان غير مسلم وأسلم فصدرت منه بعد الشهادة هذه الأمور اللي كانت امرأة صدر منها حيض أو نفاس أو رجل خرج منه مني بلذة فإنه يجب عليه الاغتسال. نعم. نعم. ويجب غسل معناه اغتسال كافر بعد الشهادة بهذه الأشياء التي ذكرت لا لا لا بغيره. وصح قبلها أي وصح الاغتسال وقبل الشهادة، والحال أنه قد أجمع معناه عزم على الإسلام، يعني أنه إذا عزم على الإسلام وأقر به وعزم عليه نأمره بالغسل ثم بعد الاغتسال يؤدي الشهادتين. فلذلك قال وصح قبلها وقد، والحال أنه قد أجمع معناه عزم على الإسلام، أي لا يصح الإسلام ولا شيء من توابعه كالإرث والدفن في مقابر المسلمين والصلاة عليه قبل الشهادتين، لا يصح أصلا إلا الغسل وحده، والحال أنه قد عزم على الإسلام، هذا يصح إلا لعجز، إلا إذا كان وقع ذلك عن عجز، كأن يكون لم يجد من يلقنه الشهادتين فأصبح ميتا، أو وجد أو لم يستطع النطق بها لعجز لخرس ونحو ذلك، فإنه حينئذ إذا مات وقد عزم على الإسلام فإنه يدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه ويورث ماله. نعم. وإن شك، وقد وقعت هذه القصة قد وقعت في زمن الماضي. وإن شك أمدي أو من اغتسل وأعاد من آخر نومة، الإنسان إذا وجد في ثوبه شيئا وشك هل هو مدي فيجبون غسل الذكر فقط أو مني فيجبون الاغتسال، اغتسل وأعاد من آخر نومة، يعني يغتسل ويعيد من آخر نومة صلى فيها، يعني نام آخر نومة نام في ذلك الثوب يعيد ما بعد تلك النومة من الصلوات، هذا هو المشهور. وقيل يعيد من أول نومة نامها في ذلك الثوب. وقيل بالتفصيل أنه إن كان يكشفه بالضياء بحيث يرى ما فيه يعيد من آخر نومة، وإن كان لا يكشفه بالضياء بحيث لا يرى ما فيه يعيد من أول نومة نامها فيه. كتحققه، كما أنه إذا تحقق المنية يجب عليه الاغتسال، ولكن إذا كان هذا الثوب إذا كان يلبسه هو وحده، أما إذا كان يلبسه ويلبسه غيره ينظر في ذلك الغير، فإن كان ذلك الغير ليس مراهقا ليس يعني صبيا تعين عليه هو الغسل، وإذا كان بالغا اختلف، فقال ابن العربي يجب عليهما، قال ابن العربي لا يجب عليه الغسل، وقال البرزلي أنه يجب الغسل عليهما معا، وخرج هذه المسألة على مسألة الجواري المعروفة عند الفقهاء التي لبسنا ثوبا لبسته ثلاث جواري، لبسنا ثوبا في رمضان لبسته الأولى 10 أيام، ولبسته الثانية 10 أيام من رمضان، ولبسته الثالثة 10 الأخيرة، وجدنا فيه نقطة دم ولم يعرفنا من أيهن خرج. ف ف ف ف فالأولى تعيد يعني يقضينا الصلاة طبعا، يعني لا حرج فيها لأنه إذا كنا حيض ما عليهن الصلاة، لكن الصوم الأولى تقضي صوم 10 أيام، والثانية تقضي صوم 20 يوم، والثالثة تقضي صوم شهر، لأنه يحتمل أنها أصيبت به ولم تغتسل من ذلك الحيض، بقيت يعني على والصلاة لا يقضينا صوم يوم وصلاة 10 أيام الأولى وصلاة 20 يوم للثانية وصلاة شهر للثالثة. نعم هكذا، وهذه نظمها أحمد علي ولد عدول، قضينا كلهن صوم يومي، أما الصلاة فالصلاة الشهرية صلاة 20 صلاة 20. بارك الله فيك.